في طبع الإسلام في الشواهد والأشعار، وإن كان صحيح أنه يعتبر من الحقائق اللغوية ويعمل فيه. أما بالنسبة للحقائق وهذه المسميات اللغوية في بعض الأحيان تكون أعم من المسميات الشرعية، مثلا الصلاة، الصلاة في لسان العرب إذا قالوا الصلاة تشمل الدعاء وتشمل الرحمة وتشمل البركة، كل هذا يسمى الصلاة في لغة العرب. جاءت الشريعة هذه حقيقة شرعية وأطلقت الصلاة على عبادة مخصوصة، وإن كان في بعض الأحيان تستعمل الشريعة الصلاة في المعنى العام اللي هو الدعاء، كقوله كعب بن عجر رضي الله عنه كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي. وقد تأتي بمعنى الرحمة، إن الله وملائكة يصلون على النبي، لأن الصلاة من الله على نبي السلام رحمته له عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنها تستعلم إذا استعملت الصلاة بمعنى الرحمة بمعنى البركة بمعنى الدعاء فهذه حقيقة لغوية وإطلاق لغوي، وإذا استعملت الصلاة بمعنى العبادة المعروفة ذات الركوع والسجود المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بنية التقرب لله عز وجل، فهذا لا إشكال أنها حقيقة شرعية. طيب الوضوء، الوضوء في لغة العرب غسل الشيء، تقول توضأت إذا غسلت يديك، وإذا أردت حقيقة شرعية تقول توضأ، وقصدك أنه غسل ومسح الأعضاء التي أمر المسلم بغسلها ومسحها. قال صلى الله عليه وسلم في الجنوب لما سئل هل ينام وهو جنوب، قال لعمر توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هل قوله توضأ يحمل عن حقيقة لغوية ونقول مراده صلى الله عليه وسلم غسل الفرج ثم غسل مواضع الأذى وغسل الفرج توضأ واغسل ذكرك، أم أن مراده صلى الله عليه وسلم الوضوء المعروف الخاص بالأعضاء؟ هذا من تعارض الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. أيضا يتعارض العرف مع الحقيقة اللغوية كما تتعارض الشريعة. مثلا لو شخص قال والله لا آكل اللحم، والله، يعني لماذا نحن ندخل هذه الحقائق؟ الفقيه وطالب العلم لابد أن يفهم هذه الحقائق ومدلولاتها وما الذي يقدم منها. فمثلا لو جاء شخص وقال حلف وقلت والله لا آكل اللحم، فهل معنى ذلك أننا نحرم عليه لحم الإبل والبقر والغنم والطيور والأسماك والصيد وغيره كل ما يصدق عليه أنه لحم في لغة العرب؟ هذا عموم. أم أننا نخصص تحريم ونقول له يا أخي يحرم عليك اللحم الذي تأكله في عرفك وبيئة؟ قال نحن جئتنا ما نأكل لحم الدجاج، وقلت والله لا أكل اللحم. إذا قال قصدت الدجاج حين لا إشكال، لكن هو قال والله لا أكل اللحم، فهل نصرفه إلى ما تعرف عليه أو نصرفه الحقيقة اللغوية؟ هذه كلها مباحث ومسائل يبحثها العلماء رحمه الله يتعرضون عليه، لأن تتصل بها أحكام شرعية مهمة. كذا هنا الذي وصف قال أوصيت ببيتي، وصيت لمحمد لخال أولادي مثل لعم أولادي بمزرعتي، فننظر بمزرعتي. قد يكون هو غني ثري، المزرعة عنده يعني في مزارع بمليون، المزارع بنصف مليون، المزارع بمئة ألف، فهل نقول يعني العبرة به هو أم العبرة بعرفه وبيئته وما يصدق عليه أنه مزرعة؟ نقول العبرة بالعرف والبيئة، فنشتري له أقل ما يصدق عليه أنه مزرعة بمئة ألف. كذلك لو قال أوصيت لمحمد بسيارته، هذا الغني الثري أراد أن يشتري سيارة في جسره وفي وضعه يشتري سيارة مثلا بمئتين ألف، هل معنى ذلك أن الورثة يطالبون بشراء سيارة ذات القيمة الغالية بناء على الشخص المصري؟ نقول لا، هذا الذي قصده المصنف في عرفه، يعني العرف السوق الموجود في بيئته، السيارة في أقل ما يصدق عليها من سيارة من ألف نشتري له سيارة منها. مسألة ثانية، لما قال بالعرف فالعبرة بعرف الموصي، فلو كان هناك مدينتان، مدينة السيارات مثلا تجد في بعض الدول السيارة تشترى أحيانا بخمسة آلاف ريال،

فيصبح تاركا ل120 فيأخذ ثلثها وهو 40 ألفا. وعلى كل حال فإن الذي الوصية تدخل وتحتسب من الدية والدية ورد. نعم. ومن أوصي له بمعين فسلف بطلت الوصية. طبعا عند العلماء المعين والموصوف في الذمة، وهذا والله من أروع ما تميزت فيه هذه الشريعة الإسلامية التي جاءت بتشريعات وأحكام ومسائل وافية شاملة عامة كاملة، وهذا من أعجب ما يكون أن الشريعة دخلت حتى في تفصيلات العقود تفرق بين التعيين والوصف في الذمة. العلماء يقسمون الأشياء في العقود إلى معين وموصوف في الذمة. فأنت إذا بعت أو أجرت أو وهبت إما أن يقع عقدك على معين أو موصوف في الذمة. فأنت إذا بعت أو أجرت أو وهبت إما أن يقع عقدك على معين أو موصوف في الذمة. على معين تقول له بعني بهذه العشرة، هذا معين. لو تلفت العشرة فقد البيع، ما يقام غير طبعا إذا كان المبيع على معين يفوت بفوات، هذا إذا كان تم التعاقد على معين يفوت بفوات في الإيجار على مركوب معين. لو قال استأجر امرأة لتربع طفلا معينا ثم هذا الطفل أصيب بمرض وتعرض إرضائه انفسخت الإيجار، لو استأجر دارا قال أؤجرك هذه العمارة، هذا كله معينات. وبناء على ذلك يجيء تشتري كتابه يقول له بكم تبيعني هذا الكتاب؟ قال ب10 ريال. دفعت ال10 ريال وخرجت من المكتبة فوجدت الكتاب قد طول 60 صفحة صفحتين، فرجعت إليه وقلت له هذا الكتاب فيه صفحة مطموسة أو صفحتين مطموسة وهذا عيب يؤثر، فرد لي ال10. قال ما أرد ال10، أعطيك بدلا منه. لم يكن من حقي أن أعطيك بدلا منه، لأن البيع وقع على معين يفوت بالفوائد. لكن لو قلت له أعطني نسخة من بداية المجتهد أو من زاد المستقنع نسخة، قال لك بأسف يعني، فجاءت لي نسخة ووجد فيها عيب ولو كلها مطموسة الصفحات، وقلت له أعطني ال10 لا تهم، لأن البيع على موصوف في الذمة ومن حقي أن يأتي بدليل عن من اشتري. إذا العقود لا تكون على شيء، لا تكون على شيء معين يفوت العقد بفواته أو تكون على موصوف في الذمة. وهنا في الوصية يبحث العلماء في محل الوصية في المعين والموصوف، فحينما يقول وصيت بعمارة مثلا لو ذكر أوصافا هذا موصوف تطبق على كل عمارة تتحقق فيها هذه الأوصاف التي ذكرها الموصي. أما لو قال هذه السيارة وصيت بهذه السيارة ثم شاء الله عز وجل، وهذه السيارة دون الثلث، ثم شاء الله عز وجل لما توفي تلفت السيارة بطلت الوصية. قال وصيت بهذه الشاة فلما توفي ماتت الشاة بطلت الوصية، فلا يمكن تنفيذها ولا يستحيل تنفيذ الوصية، فحينئذ تبطل وتفوت بفوات. هذا معنى قوله بمعين. هذه المسألة حكي الإجماع عليها، حكى الإجماع عليها الإمام ابن المنذر رحمه الله، ونقل هذا عن الإمام قدامة رحمه الله غير من العلم أن الوصية بالمعين. قال أجمع كل من نحفظ عنه العلم، يعني من الأئمة والعلماء رحمه الله برحمته الواسعة، رحمه الله جميعا برحمته الواسعة، أن الوصية بالمعين إذا تلف فاتت بفواته، يعني يختم ببطلانها. نعم. وأسلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل لورثه. هذه المسألة يعني إذا وصى بسيارة لمعين والسيارة خارج عن الثلث يعني أكثر من الثلث صحت الوصية، وإذا تلفت السيارة فاتت بفواتها. في هذه الحالة فائدة هذه المسألة الأولى التي ذكرنا فيها الإجماع أنه لو تلفت السيارة وقال الموصى إلي أريد بدلا عنها، لأن الميت وصى لي وقد تلفت السيارة فأعطوني بدلا عنها، لم يكن من حقه ذلك، لم يكن من حقه ذلك، لأنه وصى له المعين فاتت بفواتها. العكس